بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. تكلمت معكم أحبتي أن العلم هو الطريق الذي نسلكه للوصول إلى الله عز وجل، فنعرفه ثم نحبه، فيترتب على المعرفة والمحبة ماذا؟ الطاعة. وما نقوله ذلك شيء لابد أن يكون ثابتا في قلوبنا. ثم العلم ينقسم إلى أقسام، هناك علم مشروع وعلم غير مشروع. العلم المشروع هو الذي يترتب على طلبه النفع، والنفع هنا هو النفع اللي هو الثواب، ما يترتب على طلبه الثواب. علم الفقه، علم العقيدة، علم القرآن، علم الفلك، وعلم الفلك لمن أراد أن يدرسه نفعا للإسلام والمسلمين. علم التشريح لمن أراد أن يدرسه نفعا للإسلام والمسلمين. فكل علم مأذون به غير حرام في طلبه نفع للإسلام والمسلمين هو من جملة العلم المشروع. العلم الثاني علم غير مشروع، كعلم السحر، إن الإنسان يتعلم كيف يفرق بين الزوج وزوجه، بين الصديق وصديقه، كيف يمرض الناس بالسحر. تجد واحد مثلا عنده مرض يلف على الدكاترة كلهم: انت سليم، انت زي الأسد، ولكنه كليل مريض، هذا بأثر السحر. فهذا السحر تعلمه حرام. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، الآية. إذن ده علم. هذه الأيام هناك أكاديميات لتعليم الرقص، ياخد دبلومة في الرقص وماجستير في الرقص ودكتوراه في الرقص، وإليكم الراقصة فلان، الدكتورة فلاني واخدة دكتوراه في الرقص، وتاخد تعمل أبحاث وتبقى أستاذة في الرقص لكي تدرس الرقص. إذن الرقص له قواعد وله تقنيات، فصار علما. ولكن يا ترى هل تعلم الرقص أو السحر أو نحو من ذلك شرعه الله عز وجل؟ استغفر الله، فهذا علم غير مشروع، حرام في أصله. وبالتالي لن نتكلم عن العلم غير المشروع ده، لن نتكلم عنه، ولكن نتكلم عن العلم اللي في أصله مشروع. قلنا بينقسم إلى قسمين. لو أنت تعلمت العلم المشروع فانتفعت به ونفعت، كان ذلك علما ممدوحا، علما نافعا. أما إذا تعلمته فلم تنتفع به ولم تنفع، كان علما مذموما، أي علم غير نافع. والنبي عليه الصلاة والسلام نص على هذين العلمين: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع ليس هو علم السحر والرأس، ولكن العلم الذي لا ينفع هو العلم الشرعي، أو العلم اللي في أصله مشروع ولكن لم ينتفع به ولم ينفع به. وبالتالي أي مسلم حتى لو درس تجارة، درس صيدلة، درس فيزياء، درس طب، درس كمبيوتر، درس أي شيء، يسأل نفسه سؤال: ما الذي استفدت من هذا العلم وكيف أنفع أمة الإسلام بهذا العلم. أي إنسان يتعلم أي علم يسأل نفسه، أنا انتفعت بإيه وهنفع الأمة بإيه، هنفع الأمة بإيه. بعد أن أنهينا هذه القضية نأتي إلى مسألة يسيرة، وهي بعض المحاذير التي ينبغي أن يحذرها طالب العلم، أمور كذا لابد أن يحذرها طالب العلم. من هذه الأمور المعاصي والذنوب، المعاصي والذنوب، المعاصي والذنوب هذه تفسد القلب وتجعل فيه أخلاطا وأكدارا، فتمنع القلب عن رؤية الحقائق. الحقائق لا تراها الأعين وإنما تراها القلوب، ولذلك مثلا الفتن لا ترى بالأعين وإنما تحس الفتن بماذا؟ بالقلوب. من الله يحس بالفتن؟ صاحب القلب المليء بالمعصية والذنب ولا القلب النظيف؟ القلب النظيف. فالفتن عندما تقبل لا يراها إلا أهل العلم، لأن الأصل أن أهل العلم هم أكثر الناس زكاة لقلوبهم، فإذا أدبرت رآها كل الناس. يعني الفتن قبل ما تيجي لا يراها ولا يبصرها ولا يدركها إلا أرباب القلوب المستقيم. لما تقع الفتن وتنخل الناس، كل الناس بإيه؟ بيدركوها، لأن صارت حقائق يرونها بأعينهم. الذنوب والمعاصي أثرها في القلوب يا إخواني. ولهذا في حديث أبي هريرة أنه قال: بأبي أنت أمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ماذا تقول؟ الصحابة كانوا يبصرون أحوال النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونه عن كل ما يعينهم على فهم دينهم والقرب من ربه. والصلاة عبادة، إذن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام لغاية لهدف، عاوز يعرف أنت لما بتسكت يا رسول الله ماذا تفعل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقول اللهم باعد، اسم هذا الحديث، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. من الذي يدعو؟ من الذي يدعو؟ هو رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بيقول اللهم باعد، باعد يا بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وماذا أيضا؟ اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. طب ولماذا الثوب الأبيض؟ لأن أثر الوساخة تظهر فيه. لو أي ثوب داكن ما بيظهرش، لكن الثوب الأبيض بس لو حد سلم عليك وبيحضنك ماشي تلاقي علامات إيديه ظهر على الثوب، بيظهر عليه أي أثر. والأخيرة: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. الماء معلوم، البرد اللي هو صغار الثلج، والثلج معلوم. طب ما قيمة البرد والثلج مع الماء عند غسل الثوب؟ فالثوب هنا ليس المقصود به الثوب الذي يلبس، وإنما المقصود بالثوب هنا ماذا؟ القلب، كقول الله عز وجل وثيابك فطهر. انظر كيف أنه قدم المفعول على الفعل، وتقديم المفعول على الفعل دلالة على الاختصاص والاعتناء والاهتمام. يبقى القلب ده يهتم به، يهتم بالقلب، لم يقل وطهر ثوبك، وإنما قال وثيابك أي قلبك طهره. الشاعر بيقول فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. إذا شككت أي ضربت بالرمح الأصم الذي لا جوف له، إذا رمح قوي الطعنة فيه نجلاء، نجلاء أي إيه؟ أي قوية مصيبة. فثم القلب ماذا؟ ثوبا. إذا اللهم اغسل هذا الثوب أي هذا القلب بالماء والثلج والبرد. طيب معلوم أن الثياب إذا أردنا نظافة لها أكثر نحط على المية تلج ولا نسخن المية؟ إيه اللي بيحصل؟ بنسخن ولا نحط تلج يا شيخ حسام؟ بنسخن، لكن هنا لا نسخن الماء وإنما نضع ماذا؟ البرد والثلج والثلج، إذن بنبرد. ما الحكمة؟ لأن القلب عندما يأتي صاحبه بالمعصية فإنه يتحسر ويندم ويحزن ويحزن ويلوم نفسه، فيصيبه كمد وخوف. هذا الخوف والكمد يسبب في قلبه لوعة ونوع من الحرارة. الحرارة ديت لا تطفأ إلا ببرد التوبة. يبقى الثلج والبرد ده كناية على ماذا؟ على التوبة والمغفرة. الذنب والمعصية إذا لم تتب منهما فهذه آفة قاتلة لطالب العلم. وعندنا باب التوبة مفتوح، ليس عليك إلا أن ترجع إلى الله. لا أحد يقول إني معصوم من الخطأ أبدا، فإن الإنسان قد يذنب الذنب فيرجع إلى الله فيكون مقامه عند الله تعالى بعد الذنب أفضل من قبل الذنب. ولهذا كان بعض السلف يقول رب معصية أدخلت صاحبها الجنة ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. إما معصية تدخل النار وطاعة تدخل الجنة. فلما سئل عن ذلك قال رب طاعة أورثت صاحبها عزا واستكبارا ورب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا. إما الإنسان لو عصى ينذل لله وينكسر لله ويتوب ويرجع إلى الله فيكون مقامه إن شاء الله بعد الذنب أفضل. أما إذا أذنب فلم يبالي، فلم يبالي ولم ينظر إلى ذنبه ولم يعاتب نفسه ولم يعرض قلبه على عارض التوبة والمغفرة ليرجع إلى الله تعالى سريعا، فإن هذا القلب شيئا بعد شيء إنه يقسو ويعلوه الران وتحجب رؤيته. وللحديث بقية، أقف عند هذا القدر. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.